قال سبحانه في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة. هذه الآية فيها جملة من الأطعمة المحرمة. نحن نعلم بأن الدين الإسلامي شامل لكافة مناحي الحياة بما في ذلك ما يتعلق بالأطعمة والأشربة. قال سبحانه: حرمت عليكم أيها المسلمون الميتة.